راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في علومنا وأعمالنا وأعمارنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام، هذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع من أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، أن يبارك في القائمين عليها والعاملين فيها ومعلميها وطلابها ومن استمع إلى دروسها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد استفتحنا هذا المستوى بالحديث عن المعاملات المالية، وتحدثنا عن أس المعاملات المالية ألا وهو عقد البيع، وهو أكثر هذه العقود المالية حصولا بين الناس، وقلنا إن الأصل فيه الحل والإباحة، ثم تحدثنا عن عدد من أنواع التحريمات التي ترد على عقد البيع. هذه التحريمات ترد على عقد البيع فتمنعه. الآن بعد أن استعرضنا عددا كبيرا من هذه التحريمات، نريد أن ننبه إلى مسألة. قد يقول قائل إن هذه التحريمات في واقع الأمر أنها كثيرة، وذكرنا ربما 10 أو 12 تحريما من التحريمات الواردة، وهذا يعني أن التحريمات صارت كثيرة وضيقت على معاملات الناس. نقول في واقع الأمر إن القول بأن أصل الحل أصل البيع هو الحل والإباحة، هذا هو التوسعة والأصل. هذه ضوابط شرعية تحريمية مانعة مبطلة لعقد البيع إذا وقعت لأجل مراعاة قضايا حرمها الشرع أبلغ وأهم من أصل إباحة البيع، فلذلك صارت هذه الموانع مانعة من إباحة البيع. نضرب مثلا، فمثلا تصرف اليتيم في ماله، الصغير اليتيم في ماله، لا شك أنه هذا مضيع للمال، فلذلك نجد أن التشريعات السماوية بل جميع القوانين الأرضية تمنع هذا الصغير من التصرف في ماله. كيف يتصرف شخص عمره 2 أو 3 سنوات أو 6 سنوات أن يتصرف في ثروته مثلا التي ورثها عن أحد والديه أو عن والده؟ لماذا منع هذا التصرف؟ مراعاة لمصلحته. طيب، هناك بعض التحريمات اتفقت عليها الشرائع السماوية وإن لم تمنعها القوانين الأرضية، مثلا تحريم الربا. فالتحايل على تحريم الربا ممنوع انطلاقا من تحريم الربا، فلذلك القوانين الأرضية التي تبيح الربا ولا تحرمه ولا تمنعه سوف تبيح مثل هذه المعاملات، ولكن المسلم الذي يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى بتحريم الربا ويعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى في الأموال نافذ كما حكمه سبحانه وتعالى نافذ في الأبدان والأنفس، فإنه يلتزم هذا التحريم ويلتزم ما يترتب عليه من منع للمعاملات الصورية التي تكون موصلة لهذا التحريم. طيب، هل الأكثر هو أصل الحل والإباحة أم الضوابط المانعة والمحرمة؟ نقول أصل الحل والإباحة في واقع الأمر يرد على، لا نقول أنه 10 إباحات أو 12 إباحة، لا، بل يطبق على 1,000,000 أو 1,000,000 القضايا والأصول والمسائل. فمثلا مثل بيع هذا الكوب مثلا مباح، ومثل هذه الطاولة مباح، ومثل هذه السيارة مباح، والكتاب والأجهزة وغيرها، ولكن الأشياء التي منفعتها محرمة هي الممنوعة. طيب، من حيث الأشخاص، التعامل مع هذا الشخص مباح، ومع هذا الشخص مباح، ومع هذا الشخص مباح، إلا أن التعامل مع الصغير الذي لم يبلغ ممنوع. طيب التعامل بالبيع الآجل نقول هو مباح سواء بعت هذه السلعة بالأجل أو تلك السلعة بالأجل أو أيا كان الأجل، ولكن التعامل بالأجل في سلعة قد اشتريتها أو ستشتريها بعد ذلك يوصل إلى صورة العينة المحرمة، فإن هذا ممنوع. إذا نلاحظ في واقع الأمر أن أصل الحل صوره لا تكاد تعد ولا تنتهي إلى حصر، بل هي ملايين الصور والأعيان التي تقع والحوادث التي تقع تقع بالملايين وليست ممنوعة. الممنوع هو ما كان له سبب للتحريم والمنع. طيب بعد أن انتهينا من بيان جل أو أكثر أنواع التحريمات في عقد البيع، نريد أن ننتقل إلى شيء من أحكام البيع. فمن أحكام البيع مثلا أن البيع الأصل فيه هو اللزوم، هذا الأصل فيه. ماذا نعني بكلمة اللزوم؟ معناها أنه حين ينعقد البيع فإنه يكون لازما. تخيلوا معي لو أن شخص باع عقارا له، بكم باعه؟ نفترض أنه باعه بمثلا مليون دولار هذا الأرض، ثم بعد أن انعقد هذا العقد وجاء بعد 10 سنين مثلا أو 5 سنين قال أنا في واقع الأمر أريد أن أسترد هذا العقار، وأصلا هذا العقار كان ملكا لي وكان ملكا لوالدي وكان ملكا لجدي وكان ملكا لأجدادي، فأنا أريد أن أسترجعه باعتبار أنه أصلا العائلة مدى دهور وسنين كان مملوكا للعائلة. ببساطة بماذا نرد عليه؟ نقول إنك قد بعته وعقد البيع لازم، وليس من حقك أنك تطالب وتقول أنه لابد أني أسترد هذا العقار باعتبار أن أجدادي كانوا فيه. وأجدادك كانوا فيه نعم، ولكنك قد بعته الآن فانتقل الملك، فكيف تسترد هذا العقار؟ لا تسترده إلا بشراء من مالكه، يكون هذا المالك الآن الحالي راضيا في هذا البيع وتنطبق شروط البيع، عند ذلك تسترد هذا العقار من خلال شراء جديد. لماذا؟ لو قال لماذا وأنا كنت مالكا له سنين عددا، نقول لأن عقد البيع عقد لازم. عقد لازم وش معنى لازم؟ معناها أنه تنفذ آثاره وتترتب عليه ويصبح اللزوم هو صفة البيع، ركن وشرط، كأنه صفة من صفات البيع. طيب هل هذا اللزوم في البيع له استثناءات ترد عليه فتجعل هذا العقد غير لازم؟ نقول نعم، هناك بعض الاستثناءات التي تجعل عقد البيع غير لازم. أضرب لكم مثلا لهذه الاستثناءات. الشرط، وسنتطرق إن شاء الله تعالى لهذه الاستثناءات بتفصيل. الشرط، لو قلت يا أخي الكريم أنا أبيعك هذا البيت، أنا المالك فيه، أنا مالك هذا العقار ومالك هذا البيت، وأبيعك هذا البيت مثلا أو العقار بمليون دولار، قال طيب عندك شروط؟ قال نعم عندي شرط، وهو أن من حقي أن أفسخ هذا البيع خلال مثلا شهر. طيب لماذا من حقك أن تفسخ هذا البيع؟ يقول المشتري من حقي أن أفسخ هذا البيع خلال شهر، أو في المقابل يقول البائع من حقي أن أفسخ هذا البيع خلال شهر أو خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. طيب ما غرضك أيها المشتري من هذا الشرط؟ قال غرضي حقيقة أني أريد مثلا أجرب البيت وأشوف هل هو مناسب وأتأكد منه بشكل أكثر وبشكل أدق. طيب لما لا تجرب قبل عقد البيع؟ قال يعني عقد البيع أنا شفت النظر الإجمالي، ولكن حتى بعد عقد البيع أريد أن أتأكد، بعد أن أجرب الشيء فعليا أريد أن أتأكد تأكد إضافي. فهل يجوز هذا الشرط؟ نقول نعم يجوز، المسلمون على شروطهم. فما دام أنه قد اشترط أن له الخيار بفسخ عقد البيع خلال مدة شهر، فهذا ما يسميه أهل الفقه، يسمونه خيار الشرط. طيب لاحظوا الآن اللزوم هنا في هذه الصورة اختل قليلا. نقول الأصل أن عقد البيع لازم، ولكن في حق هذا المشتري الذي اشترط هذا الشرط في حقه غير لازم. لماذا؟ لأن له خلال مدة الشهر أن يرد البيت إلى صاحبه ويسترد ثمنه. بماذا؟ بسبب شرطه. إذن هذه الخيارات، خيار الشرط هنا في هذه الحالة أو بعض الخيارات الأخرى التي سنتطرق لها، ترد على أصل لزوم البيع. نقول الأصل في البيع هو اللزوم، إلا أن هذا اللزوم قد يرد عليه بعض العوارض التي تمنع اللزوم وتجعل لأحد العاقدين أو لكليهما تجعل لهما الخيار وحق فسخ البيع. ما معنى الخيار وحق فسخ البيع؟ معناه أن يرد البائع الثمن الذي أخذه من المشتري، وأن يرد المشتري السلعة التي أخذها من البائع، يرد يعني يتراد كل طرف إلى الآخر ويرجع كأن لم يكن بينهما عقد. إذن هذا هو معنى الخيار، ولعلنا نفصل أكثر في أنواع الخيارات وأشكالها، ولكن بعد فاصل قصير. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أصل اللزوم في عقد البيع والخيارات، خيارات الفسخ الواردة فيه. قلنا إن الأصل في عقد البيع هو اللزوم، بمعنى أنه لا يحق لأحد من العاقدين أن يفسخ العقد وأن يرد ما قبض، هذا الأصل. طيب، إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناء، وهو أن يكون من حق العاقد الأول أو العاقد الثاني، من حق البائع أو المشتري، أن يفسخ البيع. كيف يفسخ البيع؟ يعني أن ينقضه وأن يطلب من العاقد الآخر التراد، فهذا يرد الثمن الذي قبضه، وهذا يرد السلعة التي قبضها. طيب، ما هي الأسباب التي يحق فيها لأحد الطرفين أن يبطل البيع أو يفسخ البيع؟ بالمناسبة بطلان البيع غير فسخ البيع. فسخ البيع معناها أن هذا البيع وقع صحيحا ثم بعد ذلك يفسخ. أما بطلان البيع فمعنى ذلك أن هذا الإبطال إبطال شرعي والعقد لم يقع صحيحا من الأصل. طيب، ولكن نحن قلنا هذه العبارة تجوزا، فمتى يكون من حق أحد العاقدين أن يفسخ البيع وأن يرد ما قبضه ويطلب بالآخر أن يرد ما قبضه؟ نقول إن هذا يثبت بأسباب. السبب الأول أن يكون في المجلس الذي حصل فيه العقد ولم يتفرقا بعد، هذا سبب أول موجب للخيار للعاقدين جميعا، كأن خيار المجلس يسميه الفقهاء خيار المجلس، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كأن خيار المجلس مهلة بسيطة جعلت بعد عقد البيع لأجل التروي الأخير. فالآن نفترض أنك عرضت علي قلما للبيع فاشتريته منك بـ10، فقلت اشتريت القلم هذا فأخذته، ثم قلت مباشرة قلت لا خلاص أنا أريد أن أرد القلم لي الحق. طيب لو أني ذهبت ثم رجعت بعد ساعة ولا بعد مدة من الوقت وقلت أبغى أرد القلم، نقول لا خلاص انتهى حقي الآن، ما هو من حقي نرد القلم إلا إذا وافق الطرف الآخر وصار هناك عقد بيع جديد أو وافق على الإقالة وهو إبطال البيع الأول. لاحظتم؟ إذن كان خيار المجلس هذا كأنها مهلة تروي، كأنها أشبه ما نقول بالمهلة الأخيرة في العقد هذا، أنه لما تعاقدوا العقد من حقه التفكير قبل العقد. طيب إذا جزم بالعقد نقول كذلك عندك مهلة أنك تتراجع عن هذا العقد في فرصة مثلا وجودك في المجلس ووجود الطرف الآخر في المجلس. أما إذا افترقتما من المجلس خلاص انتهت الفرصة الأخيرة الممنوحة لكما لأجل التراجع عن هذا العقد. إذن هذا الأول نسميه خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب النوع الثاني من الأسباب التي يحق فيها لأحد الطرفين أن يفسخ العقد إذا اشترط ذلك، وهو ما يسميه الفقهاء خيار الشرط. كيف خيار الشرط؟ يقول أنا أشتريه منك بشرط أن لي الحق أني أرد عليك خلال مثلا شهر أو شهرين، أو أن يقول البائع للمشتري أنا بعتك هذه السلعة ترى بس بشرط أن لي الحق أن ترد لي سلعتي هذه خلال شهر إذا رغبت أني أفسخ البيع، أو أن يقول البائع للمشتري ترى أنا بعتك السلعة هذه وترى لك الحق أنك تردها لي إذا لم تجدها مناسبة ولا جيدة، لك الحق أنك تردها لي خلال أسبوع مثلا. لاحظتم؟ طيب إذن هذا يسمى خيار الشرط. ما الذي أعطى أحد العاقدين الحق في فسخ البيع وعدم لزومه في حقه؟ أنه اشترط ذلك. طيب هل يجوز أن يشترط هذا؟ نقول نعم، الأصل في البيوع الحل والإباحة، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. فما دام أن تبايعنا بهذا الشرط إذن هذا الشرط لازم، وهذا هو الأصل في الشروط. الأصل في الشروط الصحة واللزوم، ويجب الإيفاء بها، هذا الأصل، إلا الشروط المحرمة، فهذه الشروط المحرمة تقع باطلة ولا تجوز. كيف الشرط المحرم؟ قلت يا أخي ترى شوف أنا أبيعك السلعة هذه بـ110 ريالات مؤجلة تدفع لي بعد سنة، هل هذا العقد صحيح؟ نقول عقد صحيح. قال طيب شوف أنا أشترط عليك أنك تدفع لي بعد سنة 110، ولكن ترى لو ما سددت بعد سنة وجيت بعدها لو تأخرت يوم ترى بزيد عليك 10 ريال. نقول هذا شرط محرم. لماذا؟ لأنه شرط ربا، والعياذ بالله، شرط ربا أضافه في العقد. العقد البيع صحيح لكن هذا الشرط شرط ربوي، ما يجوز أن يقول ترى بعتك هذه بسنة 110 وإذا تأخرت ترى بزيد عليك 10 ريال ولا 20 ريال ولا كذا، ما يجوز. هذا هو شرط الربا. طيب لو قال يا أخي شوف أنا ببيعك إلى سنة 110، ولكن ترى شوف لي الحق أشترط أنه لي الحق أنه خلال شهر أو شهرين أني أهون من البيع هذا وأني أسترد سلعتي، نقول هذا شرط جائز ما في إشكال. لاحظتم؟ هذا شرط جائز. لو قال يا أخي شوف أنا أريد أنك تسدد لي بعد سنة 110، ولكن أشترط عليك أنك تسددها لي مثلا في الحساب الفلاني أو في البلد الفلاني أو في المكان الفلاني، نقول جائز ما في إشكال، شرط هذا لا يؤدي للربا. لكن لو قال 110 بس بشرط أنك تزيدها كل ما تتأخر، نقول هذا هو شرط الربا. لاحظتم؟ إذن الشروط عندنا على أنواع، منها شروط مباحة وهو الأصل، الأصل أن كل شروط الناس مباحة. لو قال أشترط أن تكون المراسلات بيننا من خلال الجوال الفلاني أو من خلال المكالمة الفلانية، أو أشترط أنك مثلا أنا اشتريت منك السلعة هذه بشرط أنك توصلها لي إلى بيتي. لو واحد قال مثلا اشترى من محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية، اشترى ثلاجة مثلا أو اشترى مثلا غسالة ملابس وسيارته صغيرة لا تسع هذا، فقال خلاص أنا اشتريها منكم ب1000 ريال مثلا بشرط أن توصلوها إلى منزلي، خلاص يلزمهم يوصلوها إلى منزلي، هذا شرط لازم. لاحظتم ولا لا؟ إذن صور الشروط في واقع أمر كثيرة جدا. الإنسان يشترط فاتورة، يشترط توصيل، يشترط تركيب. قال اشتريت منكم مثلا هذه غرفة النوم بشرط أنكم تركبونها، هم يقولون لا احنا ما نشتر تركيب لا نقبل به، احنا نسلمك إياها وأنت تركبها. إذن هذه الشروط الأصل فيها الحل والإباحة. من الشروط التي تباح شرعا في العقود أن يشترط الخيار، فيقول ترى لي الحق أني أفسخ عقد البيع وأرد سلعتك إليك لمدة أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع. لاحظتم ولا لا؟ فكأنه احتاط في هذا الأمر. طيب لو قال الطرف الآخر أنا أوافق على هذا الشرط، ولكن ترى ما أرد لك الثمن كامل، وإنما أخذ عليك مثلا، نفترض أنك اشتريت من عندي ملابس قيمتها مثلا 100 دولار، فقلت يا أخي أنا اشترط ترى أنه لي الحق أني أردها خلال 3 أيام. قال طيب ما في مانع أنك تردها خلال 3 أيام، ولكن إذا رديتها خلال 3 أيام ما أرد لك 100 دولار أو 100 ريال، أرد لك فقط 95. فالآن كأنه يقول هذا شرط جزاء لك على الرد هذا، فأنا أخصم عليه 5 ريال أو 5 دولار، نقول هذا جائز. طيب هذا شرط جزائي جائز ما يؤدي للربا، ما في ربا. لكن لو قال شوف أنت تسددني بعد أسبوع 100 ريال الدين اللي عليك، ولو تأخرت عليك شرط جزائي 10 ريالات إضافية أو 10 دولارات إضافية، نقول لا قف، هذا شرط جزائي ربا محرم. إذن نقول الشرط الجزائي إذا كان على عدم الوفاء بالدين ويؤدي للزيادة نقول هذا محرم، لكن إذا كان الشرط الجزائي مقابل مثلا رد السلعة، مقابل مثلا التركيب، مقابل التوصيل، مقابل، هل نقول هذا جائز ما في إشكال. لك يا أخي شوف أنا أريدك أن تركب غرفة النوم بشكل صحيح، ولكن لو أخليت بتركيب غرفة النوم أو أخليت بتركيب المطبخ أو أخليت بتركيب المجلس، ترى عليك شرط جزائي أنك تدفع 10 ريال مقابل تقصيرك في التركيب الصحيح، أو عليك 10 دولارات أو عليك 100 دولار، نقول هذا جائز ما في إشكال. لماذا؟ لأن الشرط الجزائي ارتبط بجودة العمل، ارتبط بالرد، كل هذا إن شاء الله تعالى من الشروط الجائزة، بخلاف الشرط الجزائي الذي يترتب على عدم الوفاء في الأجل المحدد، فإن هذا شرط جزائي ربوي لا يصح شرعا. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الأسباب التي توجب الخيار ويحق فيها لأحد العاقدين أن يفسخ عقد البيع، وإن كان عقد البيع قد ثبت وكان صحيح. فقلنا إن أول الأسباب التراجع السريع أثناء المجلس، هذا خيار مجلس. طيب السبب الثاني الذي يحق فيه لأحد العاقدين أن يفسخ عقد البيع هو أن يشترط هذا الأمر في عقد البيع، كأن يقول: أشتري منك السيارة ولي الخيار، ترى كذا، لمدة أسبوع أسبوعين أني أردها، لا مانع. يقول: أجربها وأتأكد منها. أحيانا بعض البائعين عشان يسوق سلعته أنه يعني متأكد من جودتها يقول للمشتري: اشتر هذه السلعة وأنا متأكد أنها بترضيك، وإذا ما أرضتك أو لم تكن جيدة أو لأي سبب رغبت ترى لك الحق أنك تردها وتأخذ أموالك. بعض البائعين يقول هذا الكلام من باب التسويق لسلعته، يقول لك الحق أنك تردها خلال أسبوع أو خلال يوم أو خلال 3 أيام أيا كان. طيب لو قال البائع: ليس لك الحق أن تسترد النقد ولكن لك حق الاستبدال فقط، نقول هذا كذلك شرط صحيح. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لو قال أنه يخصم عليك مبلغ معين لا بأس، ما اتفق عليه العاقدان في عقودهم فإن الأصل فيه الإباحة والجواز. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى سبب ثالث موجب للخيار وهو العيب. لو قال المشتري الذي اشترى السلعة للبائع: يا أخي أنت بعتني السلعة وفيها عيب، اشتريت منك السيارة هذه ولكن أنا اشتريت على أنها جديدة وأنها جيدة، لكن ظهر بها أن فيها عيب، فهل من حق المشتري أن يرد السيارة للبائع؟ نقول نعم. إذن ما المراد بخيار الشرط سابقا؟ خيار الشرط أنه هو مشترط هذا لأجل رغبته المطلقة فقط، لكن إذا كان هناك عيب فإن هذا كذلك وجود العيب سبب يثبت للمشتري حق الخيار، فيقول: يا أخي تعال أنت بعتني هذه السيارة معيبة وهذا العيب لم تخبرني به في العقد، كونك لم تخبرني به في العقد فهذا يثبت لي حق الرد. طيب لو أخبره به نقول خلاص ما دام أخبرك لزم البيع، ما لك حق أنك ترد لأجل العيب، لكن لك حق أنك ترد لأجل خيار المجلس أو خيار الشرط، لكن لأجل العيب ما يحق لك. إذا ما دام قد بين لك العيب فإنه لا يحق لك الرد به. طيب هذا يقودنا إلى مسألة، وهي أن نقول للبائع الذي يبيع سلعة: أيها البائع يجب عليك في بيعك أن تبين عيوب هذه السلعة ولا تغر المشتري. فإذا كنت تعلم هذا العيب، مثلا اشتريت تريد أن تبيع سيارتك مثلا مستعملة وأن تعلم أن فيها مشكلة مثلا في الماكينة مثلا أو فيها مشكلة في صوت مثلا حين تمشي السيارة، أو فيها مشكلة مثلا في أي قطعة من قطع السيارة، أنت تعلم هذا الأمر، لا يجوز لك أنك تغش المشتري وتخفي عنه هذا العيب، بل تبيع هذه السلعة وتبين له هذا العيب. والبيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب نفترض أن هذا البائع باع السلعة دون أن يبين العيب الذي فيها، فما هو تصرف المشتري؟ نقول للمشتري تعال أنت لك الحق، إذا أردت رأيت أن العيب هذا بسيط ولا بأس فلك الحق أنك يعني تمضي البيع ولا ترد السلعة بالعيب. لو أردت رد السلعة فإن لك حق الرد. طيب هنا مسألة ثالثة، لو قال لا خلاص أنا أبغى أمسك السلعة ولكن أريد الفرق، نفترض أنه لو كان يعلم بهذا العيب، مثلا اشترى السيارة هو ب10,000 دولار، لو كان يعلم بهذا العيب اشتراه ب9,000 دولار، باعتبار أن قيمة العيب هذا مثلا نفترض أنه يؤثر في القيمة 1,000 دولار مثلا، فقال نحن نقول للمشتري هذا لك الحق أنك تمسك السلعة بدون مطالبة بشيء، طيب هذا ما في مشكلة. الحق الثاني لك الحق أنك ترد السلعة، تقول لا أنا أصلا كنت أريد سيارة سليمة، وهذا العيب وإن كان ب1,000 دولار لكن أصلا أنا لو علمت بالعيب هذا أصلا ما اشتريت السلعة أصلا كلها، فأنا من حقي أني أرد، نقول هذا الحق لك. طيب الخيار الثالث الذي نعطيه لهذا المشتري، بعض العلماء يقول إن له الخيار أن يطالب ب1,000 دولار ويمضي البيع، والظاهر والله تعالى أعلم أن نقول إن له الحق أن يطالب ولكن إذا وافق البائع، إذا وافق البائع على رد ال1,000 دولار فإنه يدفع إليه ال1,000 دولار الفرق، إذا ما وافق نقول أنت بين أمرين، إما أنك ترد السلعة وإما أنك تمضي البيع، لكنك تطالب ب1,000 دولار مثلا الفرق هذا وتلزم به البائع وإن لم يرضى نقول لا، لابد أن يرضى البائع بهذا الفرق، لابد أن يرضى بهذا الفرق. إذن وش صار عندنا الحق الآن الذي يثبت للمشتري؟ نقول حق إمضاء البيع وحق رد السلعة وفسخ البيع. أما إذا كان هناك يطالب بفرق لابد أن يتوافق عليه الطرفان، لابد أن يتوافق عليه الطرفان. هذا هو ما يتعلق بخيار العيب. طيب هناك سبب رابع يثبت به الخيار، ما هو السبب الرابع هذا؟ خيار التدليس، الخيار الذي يثبت بسبب التدليس. لو أن المشتري لم يجد عيبا في السلعة ولكن كان يظن أنها مثلا ماركتها هي الماركة الفلانية، كيف؟ نفترض أن هذا البائع لما باع هذه السلعة وضع عليها ماركة شهيرة تبين جودة هذه السلعة، مثلا وضع عليها ماركة شهيرة، فهذا الشخص يعني السلعة ما فيها عيب لكن بسبب وجود هذه الماركة هنا ظن أنها ذات جودة فلانية أو أنها بالشكل الفلاني أو أنها كذا، يعني كأنه غرر به، كأنه خدع، فجاء يردها. فلما جاء يردها قال له البائع يا أخي ما فيها عيب، ماذا يقول المشتري؟ يقول نعم أنا لا أردها بسبب وجود العيب ولكن بسبب وجود التدليس والتغرير منك، بسبب وجود التدليس والتغرير منك. لاحظتم؟ إذن هذا سبب من أسباب ثبوت خيار الرد للمشتري، وهو وجود التدليس والتغرير من البائع. أنا أضرب لكم مثال آخر للتدليس والتغرير، التغرير في البيع. إذا كان هناك نجش في البيع، كيف؟ كان هناك مزاد على هذه السلعة، فاتفق البائع مع بعض الأشخاص بطريقة خفية وسرية، قال ارفعوا في السلعة وإن لم أنتم ترغبوا الشراء ارفعوا في السلعة حتى يعني تظهروا جودة هذه السلعة. فنقول يثبت لهذا المشتري الذي اشترى السلعة بهذا الثمن، نقول يثبت له الخيار، له الحق أنه يرد. لماذا؟ لأنه دلس عليه وغرر به في هذا البيع. طيب سبب آخر موجب ويثبت حق الخيار للمشتري، ألا وهو الغبن. كيف الغبن؟ نفترض أن شخص اشترى سلعة قيمتها مثلا 100، اشتراها مثلا ب 400 أو 500 أو بألف مثلا، لأنه جاهل بالسوق، لا يحسن المماكسة، فيثبت له الخيار لأنه غبن غبنا فاحشا في هذه السلعة. طبعا الغبن أحيانا يكون سبب ومثار للنزاع والخلاف بين الطرفين، فلذلك أحيانا هذا الخيار خصوصا في الأحوال العادية التي لا يكون الشخص فيها مثلا مريضا، أو لا يكون هناك سبب من الأسباب الشرعية التي أثبتت خيار الغبن، لو قال لا أنا بس فقط كنت أظن أن السلعة سعرها كذا وغبنت في هذا السعر، نقول إذا مرد هذا للمحكمة. لكن الغبن يثبت بأحوال مثلا مثل تلقي الركبان، أحوال ثبت فيها شرعا، أو مثلا الشخص الذي لا يحسن المماكسة في السوق. لكن إذا كان شخص يحسن المماكسة وادعى الغبن، فنقول له اذهب إلى المحكمة ليثبت لك حق الرد بسبب الغبن. لكن الغبن له علامات، إذا كان هناك فارق كبير في السلعة في السعر، لكن لو كان فارق بسيط معروف عند التجار، لأن التجار لا يمكن كلهم أن يبيعوا بنفس السعر، هذا يكون مرتفع بشيء يسير، وهذا أقل بشيء يسير، وهذا له مزايا وهذا له مزايا وهكذا، فهذا مقبول في السوق. لكن الغبن معنى أنه يغبن غبنا فاحشا، كأنه يعني قد خدع بهذا السعر، فهنا يثبت له خيار الغبن إذا كان هناك سبب من الأسباب المثبتة والموجبة له. إذا نقول في الختام إن الأصل في عقد البيع هو اللزوم، وقد يثبت الخيار للمتعاقدين أو لأحد المتعاقدين بسبب من الأسباب، وذكرنا هذه الأسباب التي تثبت للعاقدين أو لأحدهما خيار فسخ البيع. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها.